وعلى صلة الأرحام والسعي في قضاء حوائج الناس، فإن الله تعالى يقول: والله يحب المحسنين. عباد الله، قد يقول بعضنا: أتريد أن تجعلنا ملائكة؟ فيقال لهم: لا، نحن لسنا ملائكة، نحن بشر مخلوقون من جسد وروح، عندنا الدين وعندنا الدنيا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا البرنامج الصحيح والمنهج الرجح القويم لكي نعتني بديننا ودنيانا، فأعطانا هذا القانون وهذا الميزان. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. رواه مسلم. هذه القاعدة الأولى: الأوامر كل واحد منا يطبق ما يستطيع، لأن قدرات الناس وقوته تختلف، فالأوامر كل واحد يطبق وش يقدر. حاجة أوامر دع ربي ودع الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا، حرام بعد تقول تدير شوية حرام برد، شوية صبح، شوية بعد الظهر، شوية في الليل، لا، اجتنبوا، لأن الحرام تستطيع أن تعيش بدون الحرام. كم من إنسان عاش طول عمره لم يذق ولا قطرة خمر، وعاش لبس عليه وما لبس عليه، لكن هل تستطيع أن تترك شرب الماء؟ هل تستطيع أن لا تأكل الخبز؟ هل تستطيع أن لا تتغذى بغذاء الحلال؟ مستحيل، لكن الحرام تقدر تخلي. فإذا ما كشفنا لما نقدر، الله غالب، أنا هكذا، لا لا لا، الحرام تستطيع أن تترك كله. طيب، الإنسان إذا عبد الله، صلى، صار، عيار، حب يريح، حب يبدل. أعطانا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف نبدله، كيف نريح أنفسنا، كما يقال باللغة الدارجة وهي مأخوذة من اللغة الفرنسية ديفوليو، نريح روحنا، إجمام النفس، ديفولي باللغة العربية إجمام النفس، إراحة النفس. كما بعض الناس يقول ساعة ربي وساعة قلبي، ماشي مش ساعة ربي وساعة قلبي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ساعة فساعة، نعم معي. كيف؟ أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام البرنامج، ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. لكل عمل شرة، الشرة هي الاندفاع والقوة. إنسان لما يبدأ يعمل عمل صالح، صيام، صلاة، خاصة إذا كان ملتزما جديدا، يندفع بقوة. ولكل شرة فترة، بعد هذا الاندفاع يأتي وقت ارتخاء، حمد الإنسان جريئا. أيه وش عندك؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت فترته، يعني راحته، الانسجام بتاعه، الراحة بنت الريح، حبيت الديفول، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، يعني روح الحلال، في الحلال، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. بعض الناس يقول: احنا صلينا، خاصة بعد العشاء، صلينا في القرآن والضحى، نديروا جلسة تاع قبيلة، جلسة تاع خمر، جلسة تاع مخدرات، جلسة تاع قبور محرمة. لا لا لا، يقول ساعة ربي وساعة قلبي، نعم، ساعة قلبك بالحلال، هذا مكان تستطيع أن تفعل ذلك. إذن عباد الله، خاصة بالعطلة، خاصة الشباب والأطفال، نحن نقولهم أيضا، لأنه في العطلة بعض الناس خاصة الشباب وش يجيبوها؟ الرقاد مع الصبح والسهرة في الليل، ويا ريت السهرة في حاجة حلال، السهرة على أشياء إما لا تنفع وإما تضر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة، الأوامر طبقوا شيء، النواهي ما عليها، حبيت تريح روح لي. إذا الناس يقولوا بعد العشاء افعل ما تشاء، نزيد لهم بعض العبارة يقولوا بعد العشاء افعل ما تشاء من الحلال. بعض الناس هذا العبارة شو الحديث مش الحديث هذا ولا آية، تقول المقولة وش تقول بعد العشاء افعل ما تشاء، زيد له بعد العشاء افعل ما تشاء من الحلال، بيعود شرب كاس خمر ولا تبرم سيجارة ولا تأكل حبة تاع صاروخ، لا كل حبة تفاح كل شوية دلع تشرب حليب تشرب تيزانة تشرب نعناع، لا في عود تقعد في قعدة تعذيبة ونميمة وبخون ومرفيدة ومحيار ومسقو، تقعد في جلسة مليحة الملائكة تصلي عليك وتدعي لك بالمغفرة والرحمة. ومما يساعدنا على ذلك يا عباد الله أولا الصحبة الصالحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام الرجل على دين خليله بل ينظر أحدكم من يخالل، رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن. كم إنسان صالح من صالح تعرف على بدوه الناس الفاسدين، والناس الفاسدين قد يكونون مباشرين وقد يكونوا افتراضيين في اليوتيوب في الشاشات، كاين الناس يقول لك انا ما نخرجش بهذا الجمعة صح يدخل ويقعد وحده ولكن عنده اصحاب راهم يتواصل معهم فاسدين، اذا الصحبة الصالحة. ثانيا البيئة الصالحة، ما تروحش وين كان الميكروبات والجراثيم والسيئات، ولو كنت مع اصحابك صالحين ما تروحوش تما، كاين الحمد لله كاين كاين اماكن أرض ربي واسعة كاين أماكن صالحة، وروح ديرولي تما ما تروحش المكان الفاسد اللي فيه الجراثيم تاع الذنوب والسيئات. ثالثا ان نعرف اداب اللسان خاصه في الصيف عطله الناس يقفوا الهضره، فانت تعرف كيف تقصر وباش تقصر، كيف تمزح، ماذا تقول ماذا لا تقول، لماذا؟ لان اللسان خطير. قال النبي عليه الصلاه والسلام اكثر خطايا ابن ادم في لسانه، رواه الطبراني وغيره وهو حديث حسن. ما الناس يقولوا في الكلبة دوكا عام كامل وحنا نخدموا وحنا نقراو ما نريحوش، يا ودي رياح كل رجل رياح ما تخلص روحك رياح رياح في الاحلال، الحرام تقدر تعيش بلا بيت تقدر تقدر عاد ما يصرى لك والو، اذا حافظ على اللسان. وقال النبي عليه الصلاه والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، رواه أحمد وغيره وهو حديث حسن. رابعا حافظ على الصلاة في وقتها ولو في إجازة ولو في عطلة، حافظ على الصلاة في وقتها. خامسا أكثر الدعاء بالحفظ فإن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ، فاتقوا الله يا عباد الله وكونوا متوازنين، أعطوا لأرواحكم حقها وأعطوا لأجسامكم حقها، وسيروا في طريق الهداية في كل الظروف، في الأعراس في الأحزان في العطلة في بلادك بعيد على بلادك، بعض الناس يبعد عن الحومة تاعه ويبعد على بلادك ولا يحور النوع ما يعرفني، خلينا ندير واش نحبوا، لا اتق الله حيثما كنت، هكذا نكون عبادا لله في كل الظروف وفي كل المجالات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اكشف همومهم وهمومهم، اللهم اخف الديون عنهم، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض يا رب العالمين، اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا واولادنا وذرياتنا والمسلمين جميعا حكاما ومحكومين أئمة وعامة يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين خاصة الصهاينة اليهود الذين يظهرون إخواننا الفلسطينيين، اللهم عليك بهم، عليك بهم وبمن يعينهم من الكافرين ومن المنافقين يا رب العالمين. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال، اللهم أنجِل المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجِل المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم نجحنا بالدنيا والآخرة، اللهم نجحنا وأسعدنا بالدنيا والآخرة، اللهم نجحنا وأسعدنا بالدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا العفو والعافية والهدى والأمن ورضاك وبركتك يا رب في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.